يقول هنا ما هو الفرق، ينبغي أن تقول ما الفرق، ما الحاقة، ما هو كذا، لا، لأنك أنت تسأل عن حقيقة الشيء، فلذلك لا تقول ما هو، قل ما كذا. ما الفرق بين حديث النفس الذي رفع عن المسلم وبين الظن السوء الذي يؤاخذ به المسلم؟ حديث النفس ما يجول على خاطرك ولا تتكلم به، أما ظن السوء أن تقول فلان يمكن يفعل كذا ويكون ظاهره الخير، لأن ظن السوء أن يكون الإنسان ظاهره الخير وتظن به الشر. أما الإنسان الذي يقف مواقف السوء يتهم، ولذلك الإنسان قال عمر لو قال المسلم قولا وكان يحتمل في الجهة هذه 99 خطأ وفي هذه الجهة صح لحملته على الخير. ويقال إن عمر بن عبد العزيز دخل المسجد وكان المسجد لا يوجد فيه نور، فدعس على أحد الجالسين في المسجد فقال له أنت مجنون؟ قال له لا لست مجنون، ولكن لم أراك لأن المسجد فيه ظلام. فكان معه أحد الحرس أراد أن يأذيه، قال له لا هو سألني وأنا أجبته. قال لي أنت مجنون؟ قلت له لا أنا لست مجنون وإنما لم أراك. لذلك ينبغي للمسلم أن يحمل محامل الناس على الخير. مثلا إنسان يرى واحد ماشي ودخل المسجد وجلس، قل هذا يمكن كان في طرف من المسجد وأنا ما رأيته، لأن المسجد كبير، يمكن كان في حلقة، يمكن كان في جهة، وراح وجلس وكان في المسجد وتحول من مكان وجلس. ليش تقول هو على طول تظن به أنه داخل من برا وخالف؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. أو ترى إنسان بعد الأذان خارج، يمكن إنسان يريد أن يتوضأ ما هو خارج عن الصلاة، يمكن يريد أن يجدد وضوءه. إذا تحمل لإخوانك المحامل، إيش محامل الخير؟ فهذا ينبغي أن يكون المسلم دائما يحمل لإخوانه محامل الخير. ولذلك قال والله لا يؤمن أحدكم. أنت تحب الناس يحملوا لك محامل الخير أو لا؟ إذا أعمل للناس ما تحب أن يعملوا لك، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملة. وهذا يجعل نفس الإنسان دائما مستريحة ومطمئنة ويتفاءل ويرجو للناس الخير. ما هو كل ما عمل الإنسان شيء يفسره بجانب غير جيد. هذا يسأل عن، يقول ورد في كتاب الله في البقرة وفصلة غيرها أن الله خلق الأرض قبل السماوات، وفي النازعات يذكر السماء قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ ثم يقول إنه يريد وش أرجو الدعاء لي بالزواج. الله إن شاء الله يسر أمرنا أمرك ويرزقنا وإياك الزوجة الصالحة. المهم يا هذا، قيل خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك. الجمع بينهم أن أول شيء خلقت الأرض وكورت، ثم بعد ذلك خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك، هذا جمع بين الأقوال. يقول من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى قطع تطلع الشمس، المقصود بالركعتين هنا ركعتي الضحى أم غيرهما؟ جزاكم الله خير. لا، ركعتي الضحى أو ركعتين بعد طلوع الشمس للضحى، للجلسة، لصدقة عن كل سلامة من الجسم، كل هذا طيب، كله ينوب عن بعض، وكل ما زدت الله يعطيك الأجر أكثر. ما حكم البطاقة الائتمانية؟ إيش البطاقة الائتمانية هذه؟ إيش الفيزا؟ إيش؟ أسأل عنها غيري، أسأل عنها اللجنة الدائمة. في وقت الدوام اتصل باللجنة الدائمة للإفتاء أو اتصل بال905 وقل لهم أعطوني اللجنة الدائمة للإفتاء، عندهم فريق يبحث لهم، وهذه الأمور عندهم ناس يدرسوها وهم بهذا أبصر. أيوة، فأسألهم لأنهم بهذا أبصر، وعندهم أيضا من الإمكانيات والإعداد ما ليس عند الأفراد. ودائما أقول إن الأمور التي تكثر فيها البلوى ينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع، الأسهم، الأوراق الائتمانية، كثير من الأمور، يعني مثلا البيع المنتهي بالتمليك، التقسيط المنتهي بالإيجار التمليكي، هذه أمور مشاكل، فينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع ما هي من الأفراد، لأن الأمة تحتاج إليها وهي فيها مشاكل، فينبغي أن تكون الفتوى فيها جماعية حتى تكون بعيدة من الخطأ، وحتى أيضا الناس يتضح لها هذا. ونحن نرجو الله أن يتوب علينا، يعني المسلمون كثير من أعمالهم تكون مشكلة، لأن أصلا البنوك أصلا ما هي أصلا من أعمال المسلمين، فلذلك كثير فيها الغرر والجهالة والنجش وأمور. والله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، وقال: أحل الله البيع وحرم الربا. فلذلك بعض الناس يتشدد ويجعل أغلب الأشياء في الربا، وبعض الناس يتساهل ويجعل أغلب الأشياء في البيع، وهذه الأمور تحتاج إلى إيضاح وتمييز، فرز ما يحل مما لا يحل. والمسلم ينبغي أن يسأل، إذا كان يريد شيء يسأل أكثر من واحد، والذي يحتاط لدينه أفضل، والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وكل ما احتاط المسلم لدينه كان ذلك أفضل له. تقدم الإجابة على هذا. هذا يقول: ما الحكم الشرعي لختان الإناث في الإسلام؟ سنة. ختان الإناث سنة، أيوة سنة، لأن هذه المادة التي تكون في المرأة يؤخذ ثلثاها ويبقى منها جزء لا تنهك، وهي سنة، والذي ينكرها ينكر السنة، أيوة هذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والإجماع على ذلك أنها سنة. يقول: إنه من خارج المدينة مسافر، ويريد أن يأتي بالسنن الرواتب ليحصل على أجر مضاعف للصلاة في الحرم، فهل هذا مخالف للسنة؟ النافلة الراتبة للمسافر كثير من العلماء يقول لا ساقط عنه، لكن النافلة مباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر المطلق، لا خلاف في ذلك، ولكن صلاة النافلة الذي يظهر من النصوص أنها في البيوت أفضل من المساجد، يا أنها في المساجد لا تضاعف، وإذا كانت تضاعف فهي في البيوت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت للنوافل، ولكن من صلاها في المسجد لا غبار عليه، لكن الذي يظهر أن النوافل إما لا تضاعف في المساجد، وإن كانت تضاعف فهي في البيوت أفضل. يقول: حصل في بعض الأماكن أن الإمام إذا صلى بالناس وقال وللضالين لم يقل المأمومين آمين، فما حكم ذلك وجزاكم؟ خلاف السنة، كان يقول آمين حتى يرتد المسجد، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي لا يفعل هذا يمكن عنده دليل، ولكن من حفظ حج على من لم يحفظ. هذا يقول: ينبغي أن يكون فيه تعاون بيننا على أننا لا نترك الجوالات في وقت الصلاة، وأن بعض المصلين يكون في جواله منبه أيضا ينبغي أن يغيره، لأنه يكون موسيقى أو غيره من الأمور التي هي لا تليق بغير المسجد، فكيف بالمسجد؟ وينبغي أن يكون بيننا تعاون، فالواحد منا يقفل الجوال أو يتركه في البيت أو في السيارة ولا يأتي به للمسجد، لأن المسجد الصلاة وقت العبادة، وهذا الجوال يعني حتى يشغلك عن الصلاة، ويمكن واحد يشوش عليك، فاتركه لله حتى ترجع إليه، هذا الأولى. ولكن نحن جميعا نرجو الله أن يتوب علينا. هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم؟ يجوز، نعم يجوز، لمن يريد أن يعتمر وهو بمكة يجوز.